خبير ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من باطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم تر أن في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. من آيات الله البينات علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي ما تيسر من سورة لقمان.